أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. احنا وصلنا عند قوله يجب ستر المغلظ. ايوه. قال عليه السلام: فصل. هذا فيما يجب ستره من الجسد، ويجب ستر المغلظ من غير من له الوطء الا لضروره. المغلظ والمغلظه ما بشيها. قال: وهي الركبة. قال: وهي هي هب لها ضمير المؤنث. هي المغلظة. ايوه يدل عليه هي. تقدم ان المراه يجب سترها كلها على الرجل من الرجل، لكن هذا فيما يتعلق بحكم الجنس مع جنسه. يجب على الجنس مع جنسه كالرجل مع الرجل والمراه مع المراه ستر المغلظه من غير من يجوز له الوضع، اي من غير الزوج والمملوكه، الزوج والزوجه، وهو الرجل مع زوجه أو أمته الفارغة، والمرأة مع زوجها، فإنه لا يجب بينهما ستر العورة وإن كان مندوبا. ولا تبدئ المرأة للمرأة إلا ما يحل للرجل أن يبدي للرجل إلا لضرورة تدعو إلى كشف العورة. ومن وجوه الضرورة القابلة، القابلة التي بتقبل الولد من المرأة إذا وضعت، تحتاج القابلة تقبل الولد، فقد يجوز لها النظر إلى فرج المرأة. فإن لم توجد قابلة أو خنثى جاز للرجل ذلك إذا خشي عليها التلف أو الضرر. وهي الركبة إلى تحت السرة، هي أي المغلظة. فالسرة ليست بعورة عندنا، لجل قوله تحت السرة، لو كانت عورة من يقول هي الركبة هي إلى السرة. الركبة يعني قد عورة كلها، إن كان الأصل ما بالله ذكر الهادي عليه السلام في المنتخب في الاحتجاج على كون الركبة عورة، ذكر طريقة اجتهادية، قال إن الركبة هي سفال العظم، عظم الصبح، ورأس عظم الساق. الساق ما هو عورة، والفخذ عورة، لكن إن رأس عظم الساق مشترك مع عظم الفخذ، والفخذ عورة، وما قابله من عظم الساق أصبح عورة بسبب هذا. احتجاج. ولما هي نصوص أهل المذهب كلهم الأئمة على أن الركبة عورة، وتجوز القبلة والعناق بين الجنس. القبلة هي الحبة، والعناق يعني المصافحة في العنق، يعني بها عنقه مع عنق ذي بصافحة، عادة في بعض البلدان بني فيها بو في عنق، وهو وضع العنق على العنق بين الجنس، يعني الرجل مع الرجل ولا المرأة مع المرأة. والمحارم، والمحارم ما هي بالأزهر، هي ما بالشيء بين الجنس والمحارم، فيجوز للرجل أن يقبل الرجل وأن يعانقه، وكذا المرأة المرأة إلا الخنثى فلا يجوز، لأنه يحتمل أنها امرأة فلا يجوز لها تقبل الرجل ولا يقبلها، ويحتمل أنها رجل فلا يجوز لها تقبل امرأة. ما منه في خنثى هذا في كل مكان يجيبها ما بحق لا بالله شوف في نادرة. مسألة: والابتداء بالسلام سنة عين للمنفرد، يشتيهم قوله عين مقابل فرض الكفاية، لكن ما هو فرض، لا عين ولا كفاية، يعني على الإنسان أن يسلم لكن سنة إذا هو وحده، وسنة كفاية للجماعة، فإذا هم جماعة فيسلم جمعة أو يسلم واحد، وإذا سلم واحد منهم أجزاء عن جميعا. فيها قراءة سنة عين إيه بالله هو مثلها مثل الفرض، يعني إنه يكفي عن جميعا، والنص النبوي كان أحسن، إذا سلم أحد الجماعة أغنى عن جميعا، كان أحسن. فإذا سلم واحد منهم سقط عن الباقي، ولكن الأفضل أن يكون السلام منهم جميعا ليحصل لكل واحد ثواب السنة، يحصل لكل واحد ما إذا هو سنة كفاية مثل فرض الكفاية يحصل لكل واحد. والرد فيه فرض عين على المنفرد، إذا ما بلا واحد سلم عليه فواجب عليه يجاوب، وإنهم مجموعة فإذا أجاب أحد الجماعة أغنى عن جميعهم. فرض عين على المنفرد وفرض كفاية على الجماعة، فإذا رد واحد منهم أجزأ عن الباقين. عجيب ما ذكر في الأزهار السلام بالكلية. ويجب أن يكون الرد فورا، لا يريع له يوم ولا يومين، عاجز بلا وقت ما يسلم. وذكرها لجل ان العاده في الواجبات بعضها فورا وبعضها على التراخي، ما السلام مع السابر لا يجاوب حين يسلم، لا يريع له ما يتركه ويرجع يجاوب. كيف الجواب؟ يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، إذا قالوا السلام عليكم. السنة في السلام أن يقولوا السلام عليكم ورحمة الله، والمجوب يقول: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، هذا السنة. وإذا اقتصر على قوله السلام عليكم السلام ورحمة الله يكفي، مثل الصلاة هم بيقولوا في الصلاة السلام عليكم ورحمة الله يكفي. والرد فيه فرض عين على المنفرد وفرض كفاية على الجماعة، فإذا رد واحد منهم أجزأ عن الباقين، ويجب أن يكون الرد فورا، فلو أخره لغير عذر يأثم، وأن يكون مسموعا لمن ألقى السلام، لا يجوب ويوطي وجعي يقول ما وجعي يقول ما حد جوب ولا فيهم فسر، يقول قد جاوبت ولا سمعوا، جاوب حلا وإذا قبهم قاصة فمثل سلام، إن سلموا وارفعوا فيرفع، من وطوا في وطي. يعني بعض السلام ما عاد الصدق، ما بنجوه بنية صادقة، إذا بينهم إحن وأحقاد ما بلا بيسلم غصب، بيتوتح بالسلام ما بيسلم حلا بعض، يجي له جواب مثلا أو ردوها قال الله. ومعنى أقولها أو ردوها يعني ردوا مثل التحية. كن قبس ما الإنسلام الإنسان من سلم في سلم حلا، يقول السلام عليكم ورحمة الله، والمجوب يجوب عليه يقول وعليكم السلام ورحمة الله. وأن يكون مسموعا لمن ألقى السلام، فإذا لم يسمعه لا يسقط الفرض. إذا ما أسمع المسلم إذا جواب بجواب واضح ما سقط، أدع عليه. فإن كان أصم فبما يفهم من إشارة وتحريك شفة ونحو ذلك. إذا المسلم أصنج سلم ولا يسامع، في يهبوا له جواب بما يفهم بالإشارة وتحريك الشفتين. والسلام من ضروريات الإنسان ومميزاته التي يمتاز بها من غيره من الحيوان ومن شعائر الإسلام. ولهذا حث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على السلام في كثير من الأحاديث. فمن ذلك ما روي أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أي الإسلام خير، قال أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وقال عليه الصلاة والسلام وآله لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا، ألا أدلكم على شيء إذا فعلتمه تحاببتم، افشوا السلام بينكم، رواه مسلم وغيره. وإذا أرسل غائب سلامه لآخر فإنه يجب عليه أن يرد السلام. إذا قال بلغ فلان السلام فالواجب على المبلغ أن يرد، ويستحب أن يبدأ في رده بالرسول المبلغ فيقول وعليك السلام وعليك وعليه السلام، عليك وعليه السلام. وكذا يجب الرد إذا أرسل له سلاما في كتاب، ويستحب أن يقول المبتدئ بالسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فيأتي بضمير الجمع ولو كان المسلم عليه ولو كان المسلم عليه واحدا، لو ما هو لا واحد، فيقول المجيب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيأتي بواو العطف في قوله وعليكم، يجيب الواو هذا واو العطف قوله وعليكم، لا يقول عليكم السلام بس. تجله يعطفها على السلام. نبيعك السلام سواء كان كذا أو لا. لا رجله يربطه رجل الربط. ومن آداب السلام أن يبتدي به السائر على الواقف، الحق على الماشي يسلم على الواقف، والقائم على القاعد، والمنتبه من النوم المتنبه من النوم على اليقظان، والراكب على السائر، الراكب على الماشي على قدامه، الحق على الراكب ذي يسلم، الحين الحمد لله للسيارات حين يجزعوا من عند واحد وهو ماشي ذي يسلموا، وراكب الفرس على راكب الأوتان، الأوتان هو الحمار، هو الحق عليه لأنه أسرع، والقليل على الكثير. فإن استويا، أنا مرة كنت ماشي في ذهني في المصاعب ومعي عنز كان بنرعاها، العنز بنتسرع تسير أنا ابن سير وراها أصادف في جيش معهم قائد أحتاج يسلموا جمع أجيب نكزه نفسه عادي صغير عادي طفل بناء العنس لكن ما قد نسيت قالوا السلام عليكم ورحمة الله كلهم وأنا جاوبت عليهم قلت عليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأول ما ساعدني يسلم خشيت منهم وشهم وش اشتهوا جاءوا مسافرين معهم قائد ماشي الملكي الجيش الملكي جاءوا القائد عبد الله الصعدي وهو نكز عجيب حذر جار كان من هذا ومن هو ما عرفوني جمع جاء سألني أخبرت ايوه بنات قلب لكن عاده ما هم ذل الحين هم شيء قتل ما كان يقتل احد ولا شيء اذا جاء واحد مشكل بيساله وش هو وش جابه بقيعه ما ذول له هبوا يسال ما بلا بيهبوا في البحر يقبضوا واحد يخبطوه لما يمددوه وجاء يناقشوه وهو بين العذاب هذا ما هي سؤال ولا استفسار ما هو إلا عذاب كان المصاري خطيرين شبهوا ذولا يوم وصلوا المصاري يوم وصلوا كامل الذي وخبطوه لما يشفي على الموت وجاي يسألهم من هو هو ايش جابه بعد ما يودهم ما هو بصادفه في كم من مدبر صادفه في كم من مجرم جهه مصرف جاوبنا الجيش المصري مسيحيا والمسلمين اسلامهم هو ضعيف ما فيش القليل عن كثير يقولون راكب على الماشي لكن في غير الاسواق يقولون ذكر في غير الريد على احد الاجازه وهم كشف وعلى السوق الدين وكان مزين لا هو مشروع السلام عليكم ورحمة الله ما هو متعب له كثير ناس متقمش ناس كثير متقمش ناس يمشي على السوق هو مشروع السوق بديه ايوه فإن استويا فالفضل للمبتدئ فلو ابتديا معا في حالة واحدة فالمختار أنهما يتساقطان يعني إذا سلموا مرة واحد كلهم بيقول السلام عليكم فقد واحدة سلام واحدة جواب واحد يتساقطان يعني ما عبش وجوب للرد كل واحد جواب على ثاني ويكره القيام عند السلام هذا ما هو صحيح بالنهي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك هذا الشارح ذا حق التاج فيه ناسبة خيرات خيرات تأملت لها حتى في معشر أمس في شرح الأزهار ما هو بيقول أنه نقل من شرح الأزهار ما هو موافق للمذهب في شرح الأزهار تقدم في كتاب باب المطاعم يتقدم قال إن المسلمين إلا إن المضيف إذا ضيفوا واحد اثنين يقدم الأقرب نسبا ثم قال والأقرب بابا ثم إذا كانوا سوا في القرابة ولا ما هم قريبين جمعة والجوار فإذا كان أحدهما من آل رسول الله فهو الأولى وهنا يلغى وذي الحديث في رواية ابن عساكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله نهى عن القيام لأحد إلا لذرية الحسنين إلا للحسنين وذريتهم وما جاء وإنما يحسن الابتداء بالسلام على من يحسن منه الرد لا على من لا يحسن الرد منه. يعني إذا إنسان ما جهده يرد مثل المصلي والمؤذن والمقيم وقاضي الحاجة يهده في حال البول أو المرأة، مرأة شابة، فلا يحسن السلام عليها لأن لا يحسن من المرأة الرد، يحسن منها الحوار، فلا يحسن السلام. وفي حال معشر وفي حال المعشر ما هم ناس إذا ما هم محرج لهم سلام عادي ما هم محرج. وإنما يجوز السلام على المؤمنين لأنه دعاء بالسلامة من العذاب. هذا حديث السوق إذا مخلص من هاتين المسألة، قال لا يسلم الإنسان إلا على المؤمنين. أكثر الناس قد انفجر هذا عدل القليل، والجهاد الجور قتل كل واحد في ذمته نشم. يعني بيسقط السلام في السوق من هذا الناحية أنهم حين يوجد أكثر الناس مفسدين فالمجهولين حكمهم حكم الأكثر ولا حكم السلطة، السلطة ظالمة، حكم المجهول حكم الدولة، دين الرعية على دين الملك. إنما يجوز السلام على المؤمنين لأنه دعاء بالسلامة من العذاب. ويجوز الرد على الفاسق، من رده واجب، بل واجب ما هم بلا يجوز. والذم له كافر إذا سلم فيرد عليه. في الحديث أن اليهودي إذا قال السلام عليكم يقول وعليكم، ما بيسلم حلال، ما بلا بيقول السام يعني السم، يقول وعليكم وش ما هو سلام. أيوة الكافر أي يهودي لأن اليهود خونة شياطين. يقول وعليك. والسلام عند الانصراف مشروع، الحين جود مضرب، ويجب الرد فيه. ومن حيا غيره بغير السلام المشروع وجب الرد فيه. إذا قال مثل الناس بيقولوا صباح الخير ومساء الخير يردوا عليه، هو واجب لأن الله قال وإذا حييتم بتحية، تحية نكرة في سياق الشرط تفيد العموم أي تحية، فحيوا بأحسن منها ولم يفصل. وندبت المصافحة وهي إمساك الأيدي، إمساك الأيدي والإرسال. ويستحب عند أبي طالب تكبير الأكف في حال المصافحة وهو المذهب. ومقارنة الشهوة تحرم ما حل من ذلك، من ذلك أن نقول العناق ولا القبلة والعناق، مقارنة الشهوة تحرم من ذلك المتقدم ذكره. فإن قارنت الشهوة رؤية المحارم أو لمسهن أو رؤية الحاكم أو الشاهد أو المعالج للأجنبية، أو قارنت الشهوة أو القبلة أو العناق، حرم ذلك كله لغير الزوجة والأمة الفارغة. قال في البيان: وأما التفكر بالقلب في المعاصي كالزنا ونحوه فإن كان يخشى منه الفتنة لم يجوز، وإلا جاز، ذكره المؤيد بالله. قوله غالبا هي عندكم احترازا من صورة يجوز معها نظر الأجنبية لشهوة، وذلك حيث يخشى عليها التلف أو الضرر إن لم يعالجها ولم توجد امرأة أو خنثاء تعالجها ولم يمكنه العلاج إلا مع مقارنة الشهوة لرؤية أو للمس، وأمن على نفسه الوقوع في المحظور وهو زنا، فإن ذلك يعفى عنه. فأما إذا خشي الوقوع في المحظور لم يجز، وإن خشي تلفه، وإن خشي تلفها، إذا خافوا من فاحشة الزنا لم يجز، وإن خشي موته. إلهنا السلام عليكم وإليكم.